يقول السائل: ما حقيقة المهدي المنتظر والإمام الغائب في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أما الإمام المنتظر هذا عند الشيعة يعني معروف أنهم يزعمون أن الإمام الذي بعد الثاني عشر من نسل الأئمة أنه يعني دخل السرداب، وربما أيضا يتأولونه بالمهدي أنه هو مهديهم، وهذه خرافات يعني خرافات وخزعبلات، وأنه يزعمون أنه حي، وهذا لا يصدق به إلا الناس الذين يعني لا يستخدمون عقولهم ولا يعني. أما المهدي فقد وردت حديث عامة أهل العلم على تصحيحها أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان، وأنه على قرب من الساعة، أن الله سبحانه وتعالى يبعث يعني من عباده من اسمه يواطئ اسمي واسم أبي أو كما جاء في الحديث، وأن الله يصلحه في كذا من الأيام، وأنه يعني يكتب الله على يديه صلاح الأمة، وهذا كما ورد في الحديث التي ورد في هذا الشأن أنه يكون في آخر الزمان. عامة أهل العلم على هذا، وهناك من أهل العلم بعضهم ينكر هذا ويقول الحديث ليست من القوة والصحة بحيث أنه يعول عليه، لكن عامة أهل العلم على أنهم يعتقدون بالمهدي كما ورد في هذا الحديث وما في معناه. أحسن الله إليكم. السؤال هذا تكرر ولم نفهمه يا شيخ. يقول: أنا أريد أن أسدد دينا بمكافأة بدل الكتب، فهل هذا علي شيء في هذا؟ رددوا كم يوم لو وضح السؤال. أريد أن أسدد دينا بمكافأة بدل الكتب. ما مثل ما قلت، أنا ما كان الأخ موجود ممكن يوضح لنا السؤال. تردد ثلاث أيام يا شيخ بس ما هو واضح السؤال. كان الأولى أول ما يعني ورد عليك أن تبادر حتى يكون الأخ السائل، لأنه الآن قد يكون ليس حاضرا، فكان الأولى من أول ما هذه ثالث مرة يصل إلينا السؤال، يعني هذا حق اليوم أيضا. إيه نعم. فإذا كان الأخ صاحب السؤال ممكن يوضح لنا مقصوده. أحسن الله إليكم. يقول: يقع أحيانا مني وسوسة من الشيطان، وقد أقطع الصلاة وأبدأها من جديد من شدة الوسوسة، فكيف أردها عني؟ لا ينبغي أن تقطع الصلاة. إذا دخلت في الصلاة فامضي فيها ولا تبطلوا أعمالكم. وقد وجه الرسول عليه السلام من ابتلي بمثل هذه الحالة أنه يفزع إلى الاستعاذة بالله وينفث عن يساره ويقول: أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، وينفث. لكن إذا كان مع المصلين فلا ينبغي أن ينفث، لأنه فيه أذية، إلا إذا لم يكن ليس على جانبه الأيسر أحد، يعني كان في آخر الصف، أو إذا كان يصلي وحده فينفث، يلتفت شيئا ما عن يساره وينفث، يقول: أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، اللهم أعذني من هذا الشيطان الرجيم، فإن شاء الله أن الله يعني يستجيب له، كما جاء في حديث العاص أبي العاص رضي الله عنه الذي اشتكى، قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي، فقال: ذاك شيطان يبقى له خنزب أو خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله منه وانفث عن يسارك وقل: أعوذ بالله منك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فذهب عني ذلك الأمر، فأنت واظب على هذا، وإن شاء الله ثق بالله أنه يصرفه عنك ويكفيك شره. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأفضل، السجود على السجاد أم على الأرض؟ وهل عمر بن عبد العزيز كان يأتي بتراب إلى المسجد؟ المساجد في العهد الأول، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعده في عهد الخلفاء الراشدين والعصور المتقدمة، ما كانت تفرش. الفرش لم يكن معهود، كانوا يصلون على الحصباء والبطحاء والرمل، وكانوا ربما يعني جددوا يعني ترابها وغيروه وما إلى ذلك، وربما صلى على الخمرة عليه الصلاة والسلام، فهم أحيانا يعني ربما صلوا على شيء، وعامة صلاتهم على أنه لم يكن هناك حصر ولا بسط ولا شيء من هذا القبيل. فمن أهل العلم من يرى الأفضلية أن تباشر بسجودك الأرض، فهذا فيه من التواضع والخشوع. لكن إذا صلى أيضا على السجاد فلا، قد ورد والحديث صحيحة أنه كان يسجد على الخمرة يعني موضع سجود. وأيضا في حديث أنس أنه أتى بحصير قد بلي وغسله فبسطه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام هو ومن معه. فلازم. ثم قضية التراب، ما أثر عن عمر ما أعرف أنه قد يكون يأتي بتراب، يعني يستهلك التراب أحيانا مع طول الزمن. ونذكر احنا الإخوان الذين أدركوا المساجد القديمة في القرى، يعني كانت ما تعرف ما تفرش ويصلون عليها هكذا، وبعض القرى لا زالت بهذه الصفة في القرى والأرياف، لا زالوا هكذا يصلون. فكانوا بين حين وآخر يعني يجددون ترابها، يأخذون التراب هذا الذي يكون لحقه شيء وصار يعني كأنه يعني له غبار وشيء، يأتون برمل جديد. فقد يكون عمر يعني عمل هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول ابني دكتور، يقول يريد الذهاب لدولة إسلامية للجهاد وأنا ووالدته نمنعه، يقول فهل نحن آثمين؟ الدكتور طبيب، إذا كان طبيب وترون أنه إن شاء الله يستفاد منه في شأن معالجة جرحى المجاهدين ومرضاهم، وأيضا ينفع الله به من وجوه أخرى، وأنتم أيضا تستغنون عنه إذا كان الله يعني قد أغناكم بإخوانه أو بنشاطكم وصحتكم، فلا ينبغي لكم أن تمنعوه، لا تمنعوه، واحتسبوه لله سبحانه وتعالى، يبارك الله لكم يعني فيه ويبارك لكم في أموركم. فلا ينبغي، إذا كان سوف يلتحق بجبهة إسلامية يعني تجاهد الكفار، فالأولى أن لا يمنع إلا إذا كنتم بحاجة إليه، لأنه لا يوجد إلا هو ومع كبر السن، ففي هذه الحالة قد يكون لكم شيء من العذر في الاعتراض على ذهابه. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ هذه بدعة، يعني هذه ذكر الأئمة أنها بدعة، لا تصلى الظهر بعد الجمعة. فالجمعة فريضة قائمة بذاتها وتقوم مقام الظهر، وأهل العلم منهم من يقول إنها بدل الظهر، ومنهم من يقول هي فريضة بذاتها ليست بدل عن الظهر. لكن هناك يعني بعض المذاهب يعني إما أن يرون الجمعة لا تصح لأنها صليت في مساجد يرون أنها لا تشرع فيها الجمعة، لأن الأصل أن الجمعة لا ينبغي أن تتعدد في البلد في مسجد واحد إلا إذا دعت الحاجة والضرورة، ف يعني تنسيق ولي الأمر والمسؤولين. فمنهم من يرى أن الناس يعني صاروا يصلون الجمعة في مساجد بزعمهم أنها يعني لا تصح هذه الجمعة، فيقومون يصلون الظهر يرون هذه الجمعة باطلة، وهذا يعني من أهل العلم اعتبره بدعة، وأن الجمعة خلاص إذا اتفق عليها وأقيمت وأذن في إقامتها فهي جمعة ولا ينبغي أن تصلى الظهر بعدها. أحسن الله إليكم. يقول ورد في أول الدرس اسم سيبويه، هل هو من الصحابة؟ لا، هذا معروف، سيبويه إمام، سيبويه من أئمة اللغة، إمام يعني من علماء القرن تقريبا الثاني، أظنه من علماء القرن الثاني والثالث، من أئمة اللغة، وأصله فارسي رحمه الله، وله الكتاب ويسند إليه كثير من الأقوال اللغوية والنحوية، ويستشهد بقوله رحمه الله، فهو إمام مقدم. والمفسرون كثيرا ما يعولون على توجيهاته اللغوية والنحوية كإخوانه من أئمة اللغة في ذلك الوقت المعاصرين له، إما من تلامذته أو ممن سبقوه، فكانوا أئمة في اللغة والنحو أهل العلم. والمفسرون كثيرا ما استندون واستشهدون بأقوالهم. أحسن الله إليكم. يقول لاعبي الكرة يسجدون لله عند إحراز هدف وهم بلبس قصير في الملعب، هل فعلهم صحيح؟ هذا عبث عبث. متى كان هذا هذا يعني نسأل الله العافية تغرير. ومن يفتيهم بهذا؟ الناس يجاهدون في سبيل الله وهم يتلاعبون يلعبون مع الكفار. صارت قضيتنا مع الكفار تلاعب. وللأسف تجد في بلاد الإسلام حتى يرون أن يعني يقولون روح رياضية روح رياضية. ما نلتفت إلى الخلافات الدينية والسياسية. انظر كيف الشيطان وسوس لهم. وللأسف صار هذا الأمر يعني وسيلة للماسونية الخبيثة التي تدندن على الإنسانية. إنسانية ما في إسلام. الناس خلاص كلهم قرية واحدة والعالم قرية واحدة. وهذا الكلام كثير نسمعه في وسائل الإعلام. فهذا كله كفر وضلال. فننصح إخواننا الذين ابتلوا بهذه الألعاب أن يتقوا الله ويصرف عليها من الأموال التي هي حقوق الفقراء والمساكين حقوق المساجد والمستشفيات. تصرف على هؤلاء اللاعبين ويستأجرون اللاعبين يستأجرونهم بعقود بالملايين. أي عبث كهذا العبث وسفه كهذا السفه. والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فيعطون هذا اللعب. وصرنا نلعب مع اليهود والنصارى والبوذيين هذا كلام. أي دين هذا؟ فنسأل الله أن يهدي الأمور في بلاد الإسلام. اتقوا الله أن يتقوا الله ويحققوا الإيمان حقا كما أمرهم الله. وأن تكون المفاصلة كما أمر الله. لكم دينكم ولي دين. ومعسكر الإيمان معسكر ومعسكر الكفر معسكر. ولا ينبغي أن يكون هذا الاتصال الماكر الذي خدع به عامة المسلمين والمسؤولون خدعوا به. وصلنا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي كذا وكذا وكذا وحاجات رتبتها الماسونية العالمية كما كتب أهل العلم كتبوا ترتبتها ترتيب عجيب. لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن الموت الذي تفرون منه فإنه آتيكم فسوف يأتيهم فإنه ملاقيكم فسوف يأتيهم إن شاء الله ما وعدهم الله. إما أن يكفوا شرهم وأذاهم عن المسلمين. وكذلك هؤلاء الذين يعني تسلطوا على المسلمين إما أن يقودوهم بكتاب الله كما أمرهم الله. وإلا كما قال الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الفوائد في القروض البنكية؟ هل هي من الربا؟ هي الربا هي الربا بعينها هي تسمى فوائد. هذا من تسمية الشيء بغير اسمه حقيقته. فالخمر يسمونها باسم والخنا والزنا يسمى باسم. والربا يقول فائدة وهو الخسارة خسارة الدنيا والآخرة. فلا ينبغي التعامل بهذه المعاملات. وانصرف إلى المصارف الشرعية أو الشركات الاستثمارية بعد أن تستوثق منها وتطمئن إليها. واستثمر مالك بطريقة حلال. أحسن الله إليكم. يقول أنا حجيت عام 1413 ولم أطوف طواف الوداع. هل علي شيء وأنا من ضواحي مكة؟ إذا كنت من ضواحي مكة بحسب يعني قربك وبعدك. إذا كنت قريب من مكة فأهل مكة وحاضر المسجد الحرام فليس عليهم طواف وداع. أما إذا كان بينك وبين مكة أكثر من مسافة قصر فينبغي لك أن تجبر هذا بدم تذبحه وتتصدق به على فقراء مكة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرء أن يتوضأ بماء زمزم في الحمام أو يغتسل به؟ لا حرج. الرسول عليه السلام توضأ من ماء زمزم الوضوء. أما الاغتسال فمن أهل العلم من أنكره ومنهم من يرى أنه لا حرج أن يغتسل به كذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل حديث أو أثر أسطوانة عائشة رضي الله عنها صحيح؟ إيه نعم. يعني في أسطوانة في الروضة معروفة بأسطوانة عائشة التي أسرت بها إلى ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. وأن الرسول عليه الصلاة كان يتحرى الصلاة عندها. فكان ابن الزبير عرفها عن خالتي عائشة رضي الله عنهما فكان يصلي إليها. فهي معروفة بأنها أسطوانة عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. يقول كيفية إتمام الصلاة الرباعية في حالة إدراك الركعتين الأخيرتين؟ هل يتم الآيتين بالفاتحة وسورة معها؟ هذا ينبني على كلام الفقهاء فيما يدركه المسبوق مع الإمام، هل ما يدركه هو أول صلاته أو أنه آخر صلاته موافقة للإمام باعتبار أنه آخر صلاة الإمام فهو أيضا يعتبر آخر صلاة المسبوق. وهذا الصحيح ضعيف لأن هذا قلب للحقائق، فالصحيح أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاة الإمام وأول صلاة المسبوق. فينبغي إذا كان في ساعة من الوقت يستفتح ويقرأ ما تيسر له، ثم إذا أتى بما سبق بما فاته يقرأ الفاتحة فقط، يقتصر على قراءة الفاتحة فقط ويكتفي بها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أشتري قطعة أرض بدون علم أبي، علما أنني ساعدت إخواني في الزواج جميعهم؟ هذا يرجع إلى صفة علاقتك بوالدك. إن كنت ترى أنه يعني وأنت يعني رجل بالغ مستقل بحالتك المالية فترى أنه يعني له وجهة نظر قد لا توافق عليها، فقد يكون من الحكمة أنك تشتريها وكأن الأمر يعني عادي، كأن بحيث أن إذا اطلع أو علم أو شيء من هذا يعني تطمئنه أنك أنها فرصة وأنك اشتريت هذا الشيء. لكن إذا كان بينكم شراكات مالية أو شيء من هذا، هذا أمر آخر. لكن بينك وبين والدك وإخوانك نوع من الشراكة المالية فهذا له حكم آخر. أما إذا كنت أنت مستقل ماليا ووالدك وإخوانك كذلك، وكونك ما شاء الله وفقك الله وساعدت إخوانك، هذا شيء تشكر عليه الله يبارك لك. فأقول قضية إخباره من عدمه، هذا إن كان ما كل منكم مستقل ماليا فلا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز خلع البيعة من الحاكم الفاسق المتساهل في الجهاد في سبيل الله وهو عون للكفار والفساق تحت شعار التجارة؟ كيف تحت شعار التجارة؟ على كل حال الأصل أن الحاكم إذا نصب بالشروط الشرعية التي شرعها الله بأن يكون أهلا للولاية ولم يغتصبها اغتصابا ووليها بالطريقة الشرعية فلا يجوز خلعها إلا إذا حدث منه الإخلال الذي ورد في الحديث، تساهل في أمر الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، فإذا لم يقم الصلاة في الناس وتساهل عنها وانصرف عنها، كذلك أيضا إذا انطلق مع الكفار يواليهم وينصرهم على المسلمين، فكل هذه أمور تنقض بيعته ولا يبال. لكن ما يلجأ إلى هذا إلا إذا كان هناك من أهل الحل والعقد من يثقون بأنهم سوف يصلحون الأمور، ولا تبقى الأمر يبقى الأمر في حال من التشويش وتسليط الكفار على البلد المسلم. فإذا وفقوا أهل الحل والعقد إما أن يصلحوا الحاكم ويردوه إلى الصواب فبها ونعمت، وإن أصر على ضلاله فيجب خلعه ووضع من يكون هو أفضل من هذا الذي ينبغي. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا من فضله وجوده وكرمه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.